عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي قال رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، يعني شهر رمضان، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، التهليل والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه غفر الله ذنبه وأعتق رقبته من النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وختم حديثه الطويل المبارك هذا بقوله عليه الصلاة والسلام كالمؤكد مرة أخرى: ومن سقى صائما، أي شربة ماء، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. قال الإمام ابن خزيمة: صح الخبر. وفي بعض نسخ الصحيح، أي صحيح ابن خزيمة، إن صح الخبر، الله أعلم سبحانه وتعالى بذلك. أيها الإخوة المسلمون، نستروح في هذه الأيام وفي هذه الليال نسمات أسحار رحمة الله. لقد أقبلت جحافل الفيض وتراسلت جنود الرحمة والجود لتنكفئ وتهرب وتستوحش أرسال الأبارسة وجنود الشياطين، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقفر، ارتدع وانزع واترك ما أنت فيه، المحروم من حرم في هذا الشهر، والسعيد من سعد فيه. اللهم أسعدنا بجودك ورحمتك يا رحيم يا ودود. شهر رمضان أعطيت فيه أمة محمد من الخصال ما لم يعطها حتى الأنبياء، وليس أمم الأنبياء. فقد روى الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في سننه وفي شعب الإيمان له عن جابر بن عبد الله الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: لقد أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي، فأما واحدة، يعني الأولى، فأما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تبارك وتعالى إليهم، ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه لم يعذبه أبدا. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بنظر الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. وأما الثانية فإن خلوف أي تغير روائح أفواههم، فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله تبارك وتعالى يأمر جنته فيقول: تزيني واستعدي لعبادي فقد أوشك أن يستريحوا من عناء الدنيا وتعبها إلى كرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم سبحانه وتعالى جميعا لجميع الصوام أو الصائمين. فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ فقال: كلا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ هذا غير ليلة القدر، غير كرامة ليلة القدر وما يكون فيها أيضا من المغفرة والتجاوز والصفح العميم والعطاء الجزيل والرحمات المتراسلة. ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ اللهم ارحمنا في رمضان، واغفر لنا، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا والمسلمين والمسلمات أجمعين من نار جهنم يا رب العالمين، بفضلك ومنك ورحمتك. المحروم من حرم التوفيق والسعادة في هذا الشهر يا إخواني، لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. هذا الشهر الكريم الذي أظلنا حقا ومن قريب فرصة ليصبر الإنسان نفسه، ليعرف حقيقة هذه النفس الخبيثة، هذه النفس المسولة بالمعاصي والمروق والصغائر والكبائر من الذنوب. توقى النفس لا تأمن غوائلها فإنها أخبث من 70 شيطانا. إذا كانت الشياطين تغل وتصفد في شهر رمضان، فلماذا نرى من المسلمين من يذنبون ومن يعصون، من يكذبون ومن يغشون ومن يأكلون الحرام ويفعلونه ويتقحمون الكبائر؟ النفس الخبيثة ليس من الشيطان، إن ذلك من تأثير النفس كما قال السادة العلماء. فرصة ليعرف الإنسان حقيقة نفسه، هل ارتاضت هذه النفس على الخيرات والمبرات؟ هل لانت مقادتها في يد صاحبها؟ أم أنها ما زالت حرون شموسا لم تلن مقادتها، لا تطاوع في الخير لكنها تنزع إلى شر غاية والعياذ بالله. في حديث كعب بن عجرة، وتلوته عليكم مرات في مثل هذه المناسبات، حين صعد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام درج المنبر، أي درجاته، درج المنبر، فقال في الأولى آمين، وقال في الثانية آمين، وقال في الثالثة آمين. فلما نزل سأله الصحابة: يا رسول الله، لقد رأيناك قلت أو فعلت شيئا لم نرك من قبل تفعل أو تقول مثله. فقال: نعم، لقد عرض لي جبريل عند المنبر، حين أردت أن أصعد المنبر عرض لي جبريل فقال: يا محمد قل آمين. لمن؟ من؟ لا نريد أن نذكر الخصال الثلاثة. من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. أبعده الله أي لعنه وطرده، أبعده من رحمته. إنه الخزيان، إنه العاري الخزيان الذي باء بخزي الدنيا وخزي الآخرة، أو بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أمتي لن تخزى. إذن شهر رمضان شهر يجلل هاماتنا بالعز لو أننا وفينا حقوقه واحترزنا مما ينبغي أن نحترز منه واستثمرناه خير استثمار وعبدنا الله وحققنا فيه معنى العبودية الحق لله. إن أمتي لن تخزى ما أقاموا شهر رمضان. قال رجل: يا رسول الله، وما خزي الأمة في شهر رمضان؟ كيف تخزى الأمة في رمضان؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: بانتهاك المحارم. الذي ينتهك المحارم، لأن السيئات كما ستعلمون بانتهاك المحارم، ومن زنى فيه أو شرب خمرا لعنه الله ومن في السماوات أجمعين. إلى مثله من قابل عاما كاملا والله يلعنه والملائكة تلعنه. شهر رمضان له قدسية خاصة، له مثابة خاصة، ولذا ينظر المسلمون، ينظر إلى من ينتهك حرمة هذا الشهر، وفي المسلمين ما يدخن الدخائن أو السجائر في رمضان أن يكون المفطرين، ومنهم من يتقحم المعاصي، كبائر المعاصي في رمضان، والعياذ بالله. هذا هالك خزيان ذليل والعياذ بالله، إن لم تدركه رحمة الله في رمضان آخر فليس له حسنة. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فإن لم يدرك رمضان القابل، أي مات قبل أن يدرك رمضان القابل أي الجائي أي الآخر، لم تكن له حسنة يتقي بها النار، حبط عمله. يقول الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه، عالم الرجال وشيخ المحدثين والمؤرخين في عصره، يقول: إن الأمة تنظر إلى من يفطر في نهار رمضان كما لا تنظر إلى من يترك الصلاة أو غيرها من الفرائض، ويظنون به الزندقة وانحلال العقدة، أي انحلال عقدة الإيمان. لا يفعل ذلك إلا زنديق، إلا إنسان ليس في قلبه والعياذ بالله ذرة من إيمان، يلعنه الله والملائكة في السماوات، أي من في السماوات أجمعون، إلى مثله من قابل سنة كاملة والله يلعنه سبحانه وتعالى. شيء مخيف، شيء فظيع، لم تكن له حسنة يتقي بها النار. فاتقوا الله في شهر رمضان، يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات، حتى السيئات أيضا تضاعف في رمضان ما لا تضاعف في غير رمضان لعظم حرمته ومثابته. وأما الحسنات فكلها تضاعف، وقد سمعتم حديث سلمان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. رواه الترمذي وفي الشيخين البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: معي تعدل حجة معي. وروى أبو بكر البيهقي عن الإمام العلامة إبراهيم النخاعي شيخ الكوفة في عصره، عن إبراهيم النخاعي قال: صلاة في رمضان خير من 1000 صلاة، وصوم في رمضان خير من 1000 يوم، أي صوم يوم، وتسبيحة خير من 1000 تسبيحة، وتهليلة خير من 1000 تهليلة. تضاعف الأعمال الصالحة كما تضاعف الذنوب والسيئات والعياذ بالله. فينبغي على المؤمن أن يحترز من الكبائر ومن الصغائر جهده في شهر رمضان، وهذه هي حكمة الصوم، هذه هي حكمة الصوم، ولعلها المشار إليها من طرف خفي في الحديث الذي خرجه أيضا في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. اختصه بنفسه، نسبه إلى ذاته، نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى، فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته، أي شهوة الفرج يعني، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم أمتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم عند لقائك، وأمنا مما يفزع منه المفزعون يا رب العالمين. وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم في بعض روايات الصحيح حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف العلماء اختلافا عريضا، لماذا نسب الله تبارك وتعالى الصوم إلى نفسه؟ لماذا اختصه بنفسه سبحانه وتعالى؟ لا نريد أن نخوض خوضنا فيها في خطبة قبل سنين، أقوال كثيرة للسادة العلماء كلها خير ونور إن شاء الله تعالى، ولكن نقول كلمة جامعة. يبدو أن السر الجامع لكل ما هنالك أن الصوم يحقق في المؤمن الصائم أو الصائمة من العبودية لله وتشعيرها وتمحيضها ما لا يحققه غيره من العبادات. ولذا روي في الحديث الضعيف الصيام لا رياء فيه، هذا حديث ضعيف ولو صح لكان مقطع الحق عنده، لكنه لا يصح وفيه شيء من صحة المعنى بلا ريب. الصيام من أبعد العبادات من الرياء، أو أبعد العبادات من الرياء، يدخله الرياء بلا ريب، يدخله لا نفصل في ذلك، لكن هو من أبعد العبادات، من أبعد العبادات. حكمة الصوم الجامعة والكلية التي تشمل الصوام أجمعين، ذكورهم وإناثهم، أغنياءهم وفقراءهم، واجديهم ومحدوديهم أو الواجد والمحدود منهم، علماءهم وجهلاءهم، تشمل الجميع، هي أن تمتلك النفس، أن تمتلك نفسك لا أن تمتلكك نفسك. من ملك نفسه حقق العبودية لله وتحرر من إلحاح الضرورات. أكثر الضرورات التي تلح على الإنسان ما هي؟ شهوة البطن والفرج. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه، أي ما بين فكيه، وما بين رجليه، أضمن له الجنة. فذكر الفرج هنا. وفي حديث الإمام أحمد في المسند: إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. النبي قال هذا ما أخاف عليكم، إنما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وليس مضلات، جمع مضلة وليس مضلة، ومضلات الهوى، شهوات الغي في البطن والفرج ومضلات الهوى والعياذ بالله. الصوم نوع من إقدار الإنسان، من تمكينه أن يتملك نفسه ويتحكم نفسه ويتحدى هذه الضرورات ولو إلى أمد، ضرورة البطن والفرج. في حديث الصحيحين الذي سمعتم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، إنه ترك شهوته وطعامه، شهوته أي شهوة الفرج، وطعامه وشرابه أي شهوة البطن، هما الشهوتان أكثر ما يلح على الإنسان من الضرورات. الصائم الذي يؤدي حق الصوم يتحرر من إلحاح هاتين الضرورتين، من إلحاح جميع الشهوات، من إلحاح جميع الشهوات، يملك نفسه ويصبح عبدا حرا، عبدا لله، حرا في كون الله، حرا أمام نفسه. ملكت نفسي وزال رقي، ملكت نفسي وزال رقي، ملكت نفسي وكنت عبدا فزال رقي وطاب عيشي. لا يطيب عيش الإنسان إلا إذا امتلك نفسه، إن أمرها أتمرت وإن نهاها انتهت. وحقيقة الصوم أنه عبادة سلبية، عبادة كف، عبادة كف، ليس فيه ما يفعل إنما فيه ما يكف. تكف شهوات البطن، شهوات الفرج، تكف لسانك عما حرم الله، تكف جميع الجوار عن الجوالان فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. حقيقة الصوم أنه عبادة سلبية، ليس معنى سلبية كما نستخدمها في اللغة العامية يعني شيء غير طيب، لا، سلبية أي عبادة كف، ليس فيه ما تفعل، كالصلاة أن تركع وأن تسجد، وكالحج أن تطوف وأن ترمي وأن تحلق وأن تقصر، وكالزكاة أن تعطي، أبدا، كف، امتنع فقط. والامتناع في نظري أكثر من نصف الإرادة. الأستاذ العقاد مرة قال: امتلاك النفس نصف الإرادة، لأن الإرادة الكاملة هي التي تمكن صاحبها أن يقدم حيث ينبغي الإقدام، وأن يحجم، هذا هو الكف، حيث يلزم الإحجام. إذن فتعويد النفس أن تحجم حيث ينبغي أو يلزم الإحجام نصف الإرادة. أقول أكثر من ذلك، نخالف الأستاذ الكبير، أكثر من ذلك، الإنسان قد يقدم حيث ينبغي الإقدام لكنه لا يستطيع أن يحجم حيث ينبغي الإحجام، ضعيف أمام الضرورات، ضعيف أمام الشهوات. بعض الناس يصلي بل يقوم الليل بأجزاء من كتاب الله لكنه أمام الشهوات والمغريات ضعيف، هش، متهالك، لا يستطيع أن يحتفظ بقوامه دوما على الدوام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، وفيه تأييد لرأينا، قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الأمر فيه سعة، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا الأمر أهم، لم يقل فانتهوا كما استطعتم، فانتهوا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولذا قال الفيلسوف المسلم المهتدي رجاء جرودي بارك الله في عمره، قال هذا الرجل: الصوم انقطاع إرادي في إيقاع الحياة. يختلف كل إيقاع الحياة اليومية الفردية والاجتماعية، بمعنى ما طبعا الفردية أكثر، انقطاع إرادي في إيقاع الحياة دليلا، أي كدليل، دليلا على وصول المسلم الصائم إلى درجة التحكم في اختياره ورغباته، درجة التحكم في اختياره وفي رغباته، أريد ولا أريد. أنتم تعلمون أن الإنسان يمتاز من الحيوان بما يعرف في فلسفة الأخلاق بالبعد الثالث. الحيوان له بعدان: إمكان الفعل في ذاته والرغبة في الفعل. يعني الحيوان يريد أن يسافد، يريد أن يأكل، يريد أن ينهش، أن يفترس. هل هذا الأمر ممكن أو غير ممكن؟ لا يستطيع الذئب أن يفترس الأسد، الأمر غير ممكن في ذاته، لكن الأسد يستطيع أن يفترس الذئب فالأمر ممكن. البعد الثاني: هل يرغب أو لا يرغب في ذلك؟ إذا كان يرغب فأنه يفعل ذلك، والمسافة معدومة بين إيه؟ بين الرغبة والإمكان. أبدا، الرغبة تدور فقط مع الإمكان، يرغب في شيء وهو ممكن يفعله. المسلم يختلف، أو الإنسان بشكل عام، وبالذات المؤمن عبد الله المنقاد لشرع الله، المنقاد لشرع الله، يختلف. هناك بعد ثالث: المشروعية. ليس فقط أن هذا الفعل ممكن أن أفعله، أو أريد وأحب وأرغب أن أفعله، هل يسمح لي ربي خالقي المشرع سبحانه وتعالى، هل يسمح لي ديني وضميري، محكمة الضمير في القلب، هل يسمح لي كل أولئكم أن أفعل أو لا يسمحون لي، هل يسمحون أو لا يسمحون؟ إذن هنا الإرادة والرغبة تدور مع المشروعية، البعد الثالث. البعد الثالث: قبيح بالإنسان أن يريده ربه حرا وهو يأبى إلا أن يظل عبدا. ومطاعة الشهوات وبالذات شهوات البطن والفرج أقصر طريق إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أقصر طريق والعياذ بالله. والعوام لدينا في بلادنا وبحق يعتقدون أن من كان ضعيفا أمام شهوة البطن فهو ضعيف أمام شهوة الفرج، وضعيف في كل أو أمام كل الخيارات الصعبة. والله هذا حق، من كان ضعيفا أمام بطنه يصعب جدا أن يكون متماسكا أمام شهوة الفرج، يكون ضعيفا أيضا. ولذا قال النبي بينهما شهوة البطن والفرج. وقد قال الحكماء من قديم، قالوا: إذا جاعت النفس شبعت الأعضاء، وإذا شبعت النفس جاعت الأعضاء. كيف؟ عبارة حكيمة تنطوي على معاني غزيرة. إذا جاعت النفس، تجويع النفس يكون بمثل الصوم مثلا وخرق المألوفات ومخالفة المعتادات. فإذا جاعت النفس شبعت الأعضاء، أي زايلها الاضطراب وسكنت وقرت كل الأعضاء. أبدا. ولذا الصائم يجد من نفسه الداعية إلى الشر وإلى معاطاة المعاصي ضعيفة، بحمد الله ضعيفة وقليلة. الصائم البدن حتى لا يستطيع أن ينبعث إلى ذلك، فعليه بالصيام، فإنه له وجاء في موضوع شهوة الفرج. صم فإنه له وجاء. فإذا جاعت النفس شبعت الأعضاء، وإذا شبعت النفس، أي شبع البطن والنفس، جاعت الأعضاء. كل الشهوات تريد، العين تريد أن تبصر، اللسان يريد أن يفسق وأن يتكلم في موقف الله وأن يغتاب وأن ينم وأن يفتري، الفرج أيضا. الشهوات إذا شبعت أبدا. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي تعرفونه وهو صحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فقال السادة العارفون بالله، هذا ليس من قول رسول الله، هذا مدرج من قول العارفين، قالوا: ضيقوا مجاريه بالجوع والعطش، ضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. إلى هذا المعنى يشيرون، إلى هذا المعنى يشيرون. وإذا كان الصوم هو عبادة الكف، فينبغي على المؤمن يا إخواني أكثر ما يحترز، أكثر من اجتهادك أن تقوم رمضان أي صلاة التراويح، وأن تقرأ القرآن، وأن تخرج الصدقات، وأن تذكر الله، وهذا شيء طيب ولازم وضروري أن نستكثر منه في شهر رمضان بلا شك، فرصة مغنم معرض التجارات الأخروية، إنه مضمار المتسابقين ومرقاة المصعدين وميدان المتقين العاملين، ينبغي أن لا نضيعه سدى لا ريب، ولكن ينبغي أن نجتهد وأن نحترز أكثر من ذلك أن نكف. نكف الألسنة، نكف المسامع، نكف الأبصار والجوارح، نكف الفرج، يكف هذه الجوارح أن تجول فيما حرم الله تبارك وتعالى حتى نمتلك أنفسنا، حتى نمتلك. فإذا امتلكنا أنفسنا تحررنا، شعرنا بالحرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفرنا وأن يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين. آمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، قاهر الجبارين وقاصم المتكبرين ومعاذ المعتدين سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال الذي قال عليه الصلاة وأفضل السلام: وبعث بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي في ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. بأي حال عدت إلينا يا رمضان؟ بأي حال يوافينا هذا الشهر؟ وبأي حال تعقبه الأعياد في كل عام وفي كل سنة؟ بحال الخزي والهوان والذل والعار، لقد صرنا إي والله إلى حال ربما أشفق علينا العدو قبل أن يرحمنا الصديق. ما هذا الذي يحدث في أمة العرب؟ ما هذا الذي يحدث في أمة محمد، أمة الإسلام؟ كيف يمكن أن يرضى ضميرنا كمسلمين أن يضرب إخواننا، أن يروع الآمنون بغير حق بعد أن طال الظلم في حقهم؟ والله طال عليهم ليل الظلم، طال على إخواننا في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي فلسطين وعلى غيرهم وعلى غيرهم في كل مكان، كما طالهم ظلم الظالمين وعدوان المعتدين في البوسنة والهرسك والآن في كوسوفو. والأمة كأنها ميتة، يتحدثون يتساءلون، الأجانب يتساءلون هنا عن موقف الشارع العربي. تعجب إحدى الصحفيات الألمانيات تقول: متحجبة، إلى الآن الشارع العربي لم يبدي تحركا، انهم يتوقعون من هذه الامه التي كانت في يوم من الايام وقد صارت في خبر كان ان تفعل شيئا، ان يكون رد فعلها ولو بالكلام. انهم يعاملوننا وانهم يضربوننا ويذلوننا باحدث وسائل الذل والقهر، باقوى الاسلحه، مره من البحر ومره من الجو ومره في البر، ولا يرحموننا ودون مبرر. قبل سنين كانوا يبحثون عن مبرر، الخداع الكذاب الخوان الأثيم، الآن ما عادوا يحتاجون إلى مبرر، لأنهم رأوا أن الأمة العربية والمسلمة لم يعد هناك مبرر أصلا لوجودها. هكذا يعتقدون، والله لو كانوا يعتقدون أن أمتنا ما زالت تحتفظ بمبرر وجودها ما بغوا علينا هذا البغي ولا عدوا علينا هذا العدوان. لكنهم على يقين أننا أموات في أجداث أحياء، نتحرك نمشي ونأكل ونشرب ونمارس شهواتنا حتى شهوات الجنس دون أن نشعر بشيء. إن الجهاز العصبي في الأمة الإسلامية مبتوت الأواصر، متقطع، إنه لا يؤدي وظيفة النخل، لا نحس بشيء ما لجرح بميت إيلامه. ما الذي حدث لهذه الأمة؟ إنها تؤكل وتقضم يا أحبابي كل يوم، والله هذه الأمة تؤكل وتقضم وستقضم كلها إذا بقيت على هذه الحال. لورنس العرب، لورنس الحكيم صاحب أعمدة الحكمة، حين نشر الإنجليز الخبيث الذي ادعى الإسلام وسمى نفسه بأسامي المسلمين وعاش في الجزيرة سنين عددا، وكتب كتابه أعمدة الحكمة السبعة، في الستينيات نشر تقاريره السرية وكتب فيها بالحرف الواحد يقول إن وعد بلفور في الحقيقة لم يكن عام 1917، لقد أعطي لهم بعد أن صدر قانون الأجانب والذي أصدره اللورد بلفور نفسه بسنة واحدة، قانون الأجانب 1905 ضد يهود كان، 1906 أصدر هذا الرجل سريا وعد بلفور وصار عليه المداولات والكلام. لكن يقول لورنس في الحرف الواحد: كان ينبغي أن تتوفر جملة شروط، جملة شرائط حتى يعلن عن هذا الوعد، وحتى تقوم إسرائيل هذا الخنجر المسموم في خاصرة الأمة العربية المسلمة، لابد من توفير شرائط معينة لوضع هذا الخنجر، لوضع هذا الإسفين، وبعد ذلك لكي تتمكن إسرائيل من أن تلتقم جيرانها لقمة اللقمة. هذا ما كتبه لورنس العرب. دولة دولة، إقليما إقليما، شقهم لا دولا بل عصبا، ثم أشقاهم بحرب العصب. إننا مشققون ليس إلى دول، إلى عصب. 500,000 دولة، 400,000 دولة، كلنا دول. خططونا على الرمال وفرضوه علينا في واقع الأمر، على الرمال خططوا مخطط العالم العربي. شقهم لا دولا بل عصبا ثم أشقاهم كما ترون، وهم والله أشقياء بحرب العصب. يا رسول الله، أهذه أمتك؟ أهذه أمتك يا رسول الله، يا من بعثت، يا من بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرك، الذلة والصغار على أمتك اليوم. يا رسول الله، يا خير الورى، يا منير العرب غايات الفخار، قم تأمل حالهم في العالمين، كيف ذلوا بعد العز بالإسار أو بالأسار، صاروا أسرى لأعدائهم وشهواتهم ومناصبهم وأنانياتهم الصغيرة. إنها الأنانية والله، والله كلمة خيانة، الحكام الخونة، الأنظمة الخائنة لا تفسر شيئا. الأنانية التي تجتاحنا في كل مكان، في المسجد، في الشارع، في الكلية، في البيت، في المدرسة، وعلى مستوى الحكم، في كل منان، في كل مكان، أنانيتنا هي التي تصنعنا. كل إنسان لا يريد أن يتجرد عن مصالحه وعن منافعه وعن مطالبه الشخصية الصغيرة، ولتذهب الأمة إلى الجحيم ليجتاحها ألف طوفان. مثل هذه الأمة ماذا تستحق إذن؟ هذا الذي يفعل الله بها. ما أذكى دعاء الأمة والوعاظ السذج حين يقولون، لكنهم أذكياء في هذا الدعاء، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أي أيوة والله، إن الله أعدل سبحانه وتعالى وأقوم في حكمه وقدره من أن يسلط على أمة محمد عليه السلام من يسومها الخسف والذلة والعار بغير ذنب. إنها ذنوبنا. قم تأمل حالهم في العالمين، كيف ذلوا بعد العز بالأسار، أركضوا الأهواء فيهم خببا ورموا وحدتهم بالشجر، كل من تراه ينحو مذهبا، ويحهم لم يتركوا من مذهبي. كل من تراه حتى في حق العمل الإسلامي، ألف اسم واسم، ألف لائحة ولائحة، ألف مذهب ومذهب، ألف فكر وفكر، ما الذي يريدون؟ ألا يكفينا ما نحن فيه من تمزق، ما نحن فيه من هوان؟ شيء غريب هذا الذي يقع لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. المبرر لدى أعدائنا، أعداؤنا رحماء، لابد أن تلحظوا بعين الامتنان رحمتهم، لأنهم أشفقوا علينا أن يضربونا في شهر رمضان مراعاة للشهر المقدس. هكذا قال زعيمهم كبيرهم. أنا لا أدري لماذا تصفى المسائل الغرامية، مسائل أكرمكم الله العهر والدعارة، على حساب الشعوب المقهورة. إذا كان لدى هذا الرجل مسائل كما وصفتها، لا أريد أن أدنس لساني بوصفها مرة أخرى، لماذا تصفيها على حساب الأمة؟ هو لا يريد أن يضرب العراق 10 أسابيع، يوم أو يومان كافيان قبل شهر رمضان حجة حتى يحتفظ بمنصبه. هكذا يقول، سر هكذا طعمة لكل طاعم، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الكل يلقم والكل ينهش والكل يتعرق عظامنا، حتى ما بقي على عظمنا من لحم، لحم على وضم، إنهم يتعرقوننا وينهشوننا ويحتسوننا، ونستحق والله ما نحن فيه. ينبغي ألا نتظلم إلى السماء، ينبغي أن نتظلم إلى أنفسنا، أن نراجع أنفسنا مرة وألف مرة في الليلة التي شهدنا فيها هذه المأساة، التي مررت أكبادنا ومرت نفوسنا. أردت عن قصد أن أرى ماذا تبث الإذاعات العربية الأخرى، وكان لدي أحد الإخوة الأحبة، إي والله بعضهم يبثون الموسيقى والغناء ولقاء مع الفنانين، إي والله يا أخواني، والله في نفس اللحظة، كلام لا يصدق. وقناة أخرى لدولة عربية عظيمة تبث فيلما عربيا غراميا بالأسود والأبيض، الفن الكلاسيكي، بالأسود والأبيض، مشاهد التقدير وقلة الأدب، والعراق يضرب، المسلمون يضربون، بعض الناس يريح ضميره. ما هو صدام السبب؟ ما دخل صدام بضرب شعب آمن؟ ليس حديثا عن صدام ولا غير صدام، كلهم سواء، حديثنا عن الشعب وعن موقف الشعوب، ماذا يفعل الشعب وماذا تفعل الشعوب الأخرى. سيأتيها نفس المصير، والله سيأتيها نفس المصير، وبما كسبت أيدينا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير. اللهم من نصب للمسلمين الشدائد والفخاخ والمصائب فاهتك اللهم ستره وافتح قبره واجعل نهايته في العالمين عبرة. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء الدين، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبقي منهم احدا يا رب العالمين، وادر عليهم دائرة السوء. الهنا ومولانا يا جبار يا قهار، اللهم هيئ لهذه الامة المرحومة المسكينة امر رشد تعز فيه اولياءك وتذل فيه اعداءك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.